بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: أيهما أفضل، الصيام أم الإفطار في السفر في رمضان؟ أولا، أجمع أهل العلم على جواز الأمرين، جواز الصيام وجواز الإفطار، ثم اختلفوا في الأفضل، فهناك من يرى جواز الأمرين على حد سواء، وهناك من فصل فقال إن كان هناك مشقة، إن كانت هناك مشقة فالإفطار أولى، وإن لم تكن هناك مشقة فالصوم أولى. والقول الآخر بتفضيل الصوم بدليل قول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. والقول الأخير أن الفطرة أفضل، ويبدو لي أن التفصيل أولى من ذلك كله، والنبي صلى الله عليه وسلم سافر وأصحابه فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطرة على الصائم، وإن كان قد أثنى في بعض الأحاديث على المفطرين الذين ذهبوا بالأجر من جراء خدمتهم لإخوانهم، فالأمر فيه سعة ولله الحمد. نعم.